سواء بخنجر أو حديدة كيف نوفق أن نوقف هذا الأمر من حيث دليل قاطع. الصوفية ومنهم الرفاعية البطائحية الذين ناقشهم شيخ الإسلام رحمه الله لا يزولون إلى الآن في بلاد الشام والعراق وغيرها من الطرق. هؤلاء يستخفون عقول العوام بهذه التي يسمونها كرامات، فيأتي ويقول نحن من أتباع الطريقة وعندنا ذكر وعندنا كرامات، ثم يأتون ويضربون أنفسهم بحديدة ويدق بعضهم مثلا مسمار يدخل في فم بعير ويخرج من دبره إلى غير ذلك من الأعمال، أو يحمون أصياخ الحديد من نار وضعها على لسانه، أعمال سحرية. ولهذا لو أنك أردت الآن أن تصنف هؤلاء الرفاعية لصنفتهم في الحقيقة من جملة السحرة لا من جملة الصوفية. أيا كان سحر الصوفية هم سحرة بعيد بعيدون كل البعد عن الهدى وعن التدين، لكن موجودون هناك. فماذا يعني الدليل؟ كيف نوقفهم من حيث الدليل القاطع؟ نقول كما بينا في معنى الولاية والأولياء، ولعل الأخ يرجع إن شاء الله أو يعطى الشريط المتعلق بموضوع الولاية وكرامات الأولياء، وسيأتي لهذا تفصيل فيما بعد إن شاء الله، أن هذه من تخيلات الشيطان، أن هذا كله من تخيلات الشيطان. ولو أن هؤلاء القوم يذكرون الله عز وجل ويصلون ويصومون ويتطهرون من الأحداث ويحضرون إلى بيوت الله لانتفت عنهم هذه الأحوال الشيطانية، ومن اهتدى منهم يعترف بذلك، من اهتدى منهم يعترف بأن هذه أحوال شيطانية تحصل لهم لتركهم ذكر الله وتعلقهم بالشياطين وذهابهم إلى مقابر المشركين وتعظيمهم للكلاب وما أشبهها ونومهم في الأماكن النجسة والعياذ بالله، فتخدمهم الشياطين بمثل هذا. وللرجوع إلى ذلك نوصي الأخ أو نوصي الإخوة هؤلاء بالرجوع إلى رسالة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، والمواضع التي قرأناها هنا أيضا من كتاب الجواب الصحيح من بدل دين المسيح. لكن لأن الإخوان يشكون يقول ما عندنا الكتب، فالواجب إذن أن نرسل إليهم هذه الكتب. كيف؟ الله أعلم، لأني ما أدري كيف عاد، لكن المهم نحن نجيب ولعل هذا الكلام يبلغهم الله إياه بما يشاء. ثانيا، يوجد من يقوم بتلقيح الشاه إذا بدون إرادة الشاه، يعني قد تكون يقول إن قد تكون الشاه ضعيفة أو لا تطيق الحمل، لكنها تلقح ويحمل تحمل من غير إرادتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله رفيق يحب الرفق، بل في حالة التعذيب تعذيب الشاه وهو الذبح يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فإذا كان الذبح وهو أشد ما يكون إلاما إخراج الزهاق للروح يكون برحمة وشفقة وعناية، فكيف بالحمل أو غيره؟ فلا يجوز أن تحمل الشاة ولا غيرها ولا أي شيء من خلق الله ما لا يطيق. وكما قال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الرحمة هي القاعدة العامة في ديننا، ولا يجوز أن يكلف إنسان أو دابة ما لا تطيق. حتى أن العلماء أخذوا من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، أن الإرداف يجوز على الدابة إذا كانت تطيق. لو كانت لا تطيق إلا واحدا فإنه لا يجوز أن يركب عليها إلا واحد، ولو كانت لا تطيق ركوب الواحد لمرض أو ضعف أو عجز فإنه لا يجوز أن يركب عليها ولو كان هذا الواحد. فهذا ديننا دين الرحمة العامة، ونبينا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة الشاملة لكل حي ولكل مخلوق، فصلى الله وسلم وبارك عليه. يقول أخ نرجو جمع كل الأحاديث الخاصة بزيارة القبور سواء للرجال أو النساء، لأن هذه فتنة منتشرة ولا سيما في العراق، وهذا واضح جدا هناك لوجود الرافضة ولوجود الخرافات وقبر عبد القادر الجيلاني وغير ذلك. وهؤلاء في نظري أنهم لو أعطوا كتاب أو أرسل لهم كتاب الجواب الباهر، أو أمكن الأخ أن يشتريه أو بعض منه كتاب الجواب الباهر في حكم زيارة المقابر لشيخ الإسلام ابن تيمية، ويوجد أيضا رسائل وفتاوى من اللجنة الدائمة للإفتاء عن زيارة المقابر موجزة، يمكن أن يصور منها ويرسلها لهم. الموضوع الآخر يعني موضوع ليس فيه يعني كبير إشكال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي هذا الأخ على كل حال خير الجزاء. الله المستعان. على كل حال قضية قبول الطلاب هذه تتكرر، والله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. بعض إدارات التعليم وفقت وحلت المشكلة حلا صحيحا سليما بمراعاة النسبة المعينة وتوزيع الطلاب، وقبلوا وأخذ السعوديين، طبعا بطبيعة الحال أخذ السعوديون ثم غير السعوديين، وانتظم الحال إن شاء الله، بقيت مشاكل ممكن تحل، والبعض لم يوفق لحلها. يعني هي ليست مشكلة عامة كما بلغني، بقدر ما هي مشكلة بعض التنفيذيين بإدارات التعليم. ويجب أن تراعى خصوصية بعض المدن مثل مكة وجدة، أن يراعى أنه في بعض الأحياء ربما لا يكاد يوجد فيها إلا طلاب من غير السعوديين، والمدرسة مفتوحة والمدرسون موجودون، والذي يدرس 10 يمكن يدرس 30 أو 40. فيعني هناك أمور يجب أن تراعى وأن يكتب بها إلى الجهات العليا، فربما تتخذ إن شاء الله إجراء مناسبا في هذا. فنحن نرجو من الإخوة المسؤولين في إدارة التعليم أن يراعوا حال أبناء كثير أو كل إخواننا المقيمين في هذه البلاد، الذين لا يستحيل أن يقبلوا أن أبنائهم يظلون جهلة، وفي نفس الوقت لا يستطيعون أن يتحملوا تكاليف التعليم الخاص الذي يدفع هذه المبالغ. ونحن كما قد قلنا في العام الماضي قد قبلنا هؤلاء وقبلنا عوائلهم وجئنا بهم إلى هذه البلاد، فلماذا لا نفتح لهم المجال للدراسة؟ بل نقول إنها فرصة عظيمة تغتنم أن يأتي هؤلاء إلينا ويقدموا أبنائهم لنعلمهم وفق مناهجنا، وفيها والحمد لله خير كثير. أي أمة في العالم إن كانت على حق وعلى باطل تفرح أن الناس يطلعون على مناهجها ويتعلمون وفق مناهجها، فلماذا نحن نكون كذلك؟ فنرجو أن نجد التجاوب ويكون سريعا، لأن ما بقي إلا أيام وتبدأ الدراسة. من إدارة التعليم أو من أي إدارة التعليم يبلغها هذا الكلام، وأن نراعي حال هؤلاء. يمكن اتفق في وضع معين في مدارس معينة في أحياء معينة، بحيث أنه مهما كان الأمر يكون هناك في حدود النسبة أو أعلى منها بحد معقول مراعاة لظروف معينة، ولا حرج في ذلك. فأن أكثر الموجودين هنا ليسوا بأهل عوائل، إنما هم عمال عزاب، ما أما في هذا أيضا من المخاطر، لكن المقصود لو أن الأمر رتب ترتيبا جيدا ونظم بطريقة كما فعلت بعض إدارات التعليم، كما بلغنا عن إدارة التعليم مكة مثلا، لأمكن أن تحل المشكلة بدون هذا الإشكال الذي قد يثور عند كثير من الناس ويشكو منه الجميع. وهذه الشكوى ليست خاصة بأباء الطلاب، لأن أب الطالب يأتي إليك يحملك الأمانة، يأتي إلى إمام المسجد ويكلمه، يذهب إلى مسؤول، يبرق إلى جهات عليا، ويصبح المسألة إبعاد وإشغال وتكرار. ولو حللنا الأمر بطريقة مناسبة وسليمة لما احتجنا إلى هذه المشكلات كلها. سوق الخضار الذي في شمال جدة اللي يسمونها الحلقة، هذا فعلا كما ذكر الأخ يعني وقت الصلاة يبيعون ويشترون ولا ينصرفون. فأنا أرى أن الأمر تبعت ذلك تقع أولا على أقرب مركز هيئة له ينبهون إلى ذلك، وإن كنا نقدر يعني سعة المنطقة وضعف جهود وإمكانياتهم، لكن لابد أن يكون لهم إسهام في هذا ويراعوه. ثم إلى كل مجاور لهم، وهو ينبغي له أن يبادر ولو بعض الفرائض يمر عليهم هناك، ثم إلى كل من يتسوق لذلك السوق ويأتي يقف صلاة، أن يذكر وأن ينبه وأن يعني يعظ ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ونتعاون على إنكار هذا المنكر إن شاء الله. بمناسبة اللغة الإنجليزية أيضا هناك مشكلتان. المشكلة الأولى أن شركة أرامكو تعمم بأنها لا تقبل بعد أن أدمجت فيها سمارك، وسمارك طبعا عرب مسلمون الحمد لله من أبناء البلاد، فتعمم الشركة بأن لغة التخاطب في المكاتب يعني لغة المكاتب ولغة التخاطب هي اللغة الإنجليزية وجوبا. وهذا منكر يجب أن ينكر. والواجب والذي أعرف أن لك تعليمات وأوامر واضحة في هذا أنه في هذه البلاد اللغة هي اللغة العربية في جميع المراسلات والمكاتبات، وأن التقويم المعمول هو التقويم الهجري. كلا الأمرين غير موجودين في أرامكو، وهذا ما يجب أن تعلمه، غير طبعا مشاكل أرامكو الأخرى، لكن فقط هذا الموضوع لأهميته ولخصوصية المسألة الآن فيما يتعلق باللغة. ثم أن هناك في سوق عكاظ والأسواق فيها مشاكل دائما، هذا السوق يجلب كل بضاعة رديئة أو خبيثة أو مقبولة، فيكتبون عن قضية ثم يستقبلون التجاوب كما يزعمون حولها. وقد جرب من قبل وهذا ثابت، يمكن كثير منكم موجود الآن يعرف هذا، أنه يكتب ولا ينشر إلا الطرف الآخر الذي يراد أن ينشر. مثلا طرحت قضية لماذا لا نتعلم اللغة الإنجليزية في الابتدائي، مع أني قرأت أظن أمس أو اليوم أنه الوزارة تريد تدريس الإملاء في المتوسطة لضعفنا في اللغة العربية، وهذا واضح، ضعف شديد في اللغة العربية الآن نعاني منه. والإنجليزية ما أفلحوا فيها، يتعلمونها من أول المتوسط إلى رابعة في الجامعة، وتلقى الواحد يقابله أي واحد من هذول لو بس في المطار في كلمة ما يعرف، سبحان الله. فزيادة في ذلك يبغى يخلوها من أول ابتدائي، ومجرد ما تقر في الابتدائي يوضع لها كم، أنا أذكر أول كان إنجليزي حالة مرتين في اليوم، والأولى والثانية، والقرآن والتوحيد السابعة كمان. وما أفلحنا، مع هذا ما أفلحنا في شيء، سبحان الله. فكيف إذا كانت الابتدائي والطفل الآن ما يعرف ألف باء، وبعضهم ما يعرف يكتب اسمه، يبدأ يتعلم اللغة الإنجليزية. أحيانا كما يفعل بعض المدارس الخاصة يقول لك إحنا عندنا زيادة عن المنهج لغة عربية وتحفيظ القرآن، ويعني شوية إنجليزية مبادئ مثلا، لكن ليس هذا الذي سيعمل بالنسبة للمناهج الدراسية. هو إيش؟ أنها ستقتطع من إيه؟ الرياضيات، معقول رياضيات مشكلة، طيب مثال من الدين العربي فنحطها، وبعدين زي ما قالوا الدين كل الناس عندها دين وعارفة وكذا، فهذا كلام لا نقول إنه قد يقر، لكن تبريراته كما في سوق عكاظ وغيرها، القضية تبدأ في السوق بعدين تصل إلى الوزارة، فيقولون إنه لا بد من تعليم اللغة الإنجليزية، وبعدين إيش؟ قطار سريع لفهم العالم. أظن ما في أسرع من الدشوش، يعني مثلا فهم العالم قطار مباشر. فماذا جنينا من معرفة العالم؟ ماذا استفدنا؟ هل القضية أن نعرف العالم أي معرفة؟ إن كان معرفة الحق الذي عنده مثلا من حق أو علم نافع أو خير، فنحن الحمد لله نستطيعه من غير هذه الوسائل. وإن كان مجرد المعرفة أي معرفة، فنحن لا نتعبد الله بهذه المطلقات، لكن لدينا منهج مرسوم ودين مفصل نعرف به كل جزئية، أحلال هي أم حرام. ولذلك عندما يقول هؤلاء أن أصبحت اللغة الإنجليزية ضرورة ولا بد منها، فهي لغة عالمية وهي كذا ولا بد، والثاني يقول إنه في المرحلة المتوسطة، يقول تبين لي أن هناك نسبة رسوب عالية في اللغة الإنجليزية، والله جيد هذا، يعني إذا تبين لنا أن نسبة رسوب عالية في المتوسط في اللغة الإنجليزية، إيش الحل؟ نقررها في الابتدائي ولا نلغيها؟ نلغيها. ليش؟ مادة لا يستفاد منها ويرسبون فيها الطلاب وتكون عائقا عن مواصلة الدراسة، إيش الفائدة منها؟ هل أمريكا تعلم اللغة العربية وإذا رسب الطالب فيها يرسب ويضيع؟ طالب يأخذ ممتاز مثلا في جميع العلوم في المواد الشرعية وفي اللغة العربية وفي الاجتماعيات وفي الرياضيات، وهذا موجود ترى حالات كثيرة، ممتاز أو جيد جدا، ويرسب في الإنجليزي سنتين فيطرد ويصبح ضائع، ما يجد من يقبله ولم يكمل الكفاءة ولا حصل على أي شيء. لماذا؟ نحن بأنفسنا قررنا شيء أو جبنا شيء لم يجبه الله علينا، ولا حتى أوجبه أهل هذه اللغة علينا، ثم بعد ذلك حرمنا هؤلاء الطائفة من الناس إلى يعني فعل حرمناهم من وجعلناهم يعيشون كأنهم أناس منبوذون. والأب يقول ليش رسب؟ قال والله الإنجليزي. والأم تقول الإنجليزي، جابوا مدرس خصوصي إنجليزي، جابوا أشرطة، طلبوا من لندن بعض الناس جابوا، ما في فائدة. لفظيا يمكن الله تعالى ما فتح عليه في علم اللغات أصلا، هيحرم من أجلها؟ أو نقول هيا غششوا مشوا؟ إذا ما استفدنا شيء. فإذا فعلا هذا الصحيح كثرة الرسوب تلغى. وأضرب لكم مثال، كانت عندنا ما يسمون اللغة الفرنسية في الثانوية، من اللي يدركها منكم؟ فيكم بعض اللي فيهم شيء، كم لها من النوريات؟ حول 20 وقل يمكن تقريبا. كانت لغة فرنسية ما استفادوا شيء، فكان القرار الصحيح ما دام ما استفادوا الناس يرسمون فيها الغوها، خسرنا شيء بعد ما الغوها. يمكن يجي واحد يقول لك اللغة الفرنسية أهم من اللغة الإنجليزية أو مثلها، وقضية الأهمية من أي باب، يعني من ناحية العلمية مثلا، من ناحية الأدبية، كان لأن اللغة ألصق شيء بالأدب، الأدب الفرنسي مجالاته أهم وأكثر من أدب الإنجليزي، والقواسم المشتركة بين الأدب الفرنسي أكثر بحكم الأندلس والسياسة التاريخية أقوى وأعمق. طيب، وبعدين إفريقيا وهي يعني امتداد العرب كما يسمون، الدول المحيطة تتكلم اللغة الفرنسية، وبعدين في الأمم المتحدة تتكلم فرنسي، يقبلوا منك عادي جدا. داخل قارة أوروبا إذا سافرت إلى إيطاليا أو النمسا أو أسبانيا أو فرنسا أو مثلا كذا، تتكلم إيش؟ فرنسية، والإنجليزي يمكن ما يقبلوا منك. إذن فرنسية أهم، في كندا كذلك. يمكن يجي واحد يقول لا والله ليش ما تكون سوى السنتين؟ يعني سبحان الله، نحن يجب أن نراعي ما نحتاج إليه نحن ومصالحنا نحن. أما أنه من أجل أن واحد يحتاج لغة معينة أو يريد أنه يعني هو في نفسه يراها ضرورية يفرضها على أبناء الأمة صغارا وكبارا حتى من الابتدائي، لا يا أخي. انظروا لليابان لما علمت، وهذا هو الواقع، أن هي التي تحتاجنا، أصبحت ترسل لنا الأشياء بالإنجليزي. فترة لما كنا نقول إنجليزي إنجليزي، لما جدونا ما نفهم إنجليزي، هذا هو الواقع، أصبحوا يرسلون باللغة العربية. تشتري أي آلة يابانية في تعريف باللغة العربية، الحمد لله. إذا نبغى نعرف العالم هم يعرفوننا، هم الذين يحتاجوننا. فلو أننا علمنا الأمريكان كذلك والألمان والفرنسيين لأصبحوا يرسلون لنا كل شيء، ويرسلون لنا مترجم باللغة العربية، لأن هم الذين يحتاجوننا. الحمد لله نحن ما نحتاجهم، ما نحتاج. نحن السوق التي لولاها لما عاش أولئك، ومصادر الثروة عندنا، أعني الأمة الإسلامية في جملتها. طيب، بلاش نستعرض الفاشلين في اللغة الإنجليزية كثير، ما هو بس واحد، لكن فعلا هناك نقصة ضعف أو عقدة نقص عند بعض الناس لفشله في هذا الجانب، فيريد أن يفرض فشله أو عقدته على الأمة كلها. نسأل الله العفو والعافية. المهم أنا أرى برضه، لأنه كمان أكثر من كتابة، يعني إذا نشر مثل هذا لا مانع أن يكتب منكم مجموعة حتى بأسماء طلاب. خلوا ابنك يكتب، اكتب العقاب والثاني والثالث، يبين لهم، ثم انظروا إن نشرت إلى الحمد لله. يعني مدام يعني أحيانا الغمولة أن نقول شيء طيب، يعني حتى تتضح الصورة، إلا نشرت تكون حجة. ممكن يأخذها واحد مجموعة يروح ندير التحرير، رئيس التحرير يقول ها لماذا لم تنشروا هذا؟ إذن هناك أمر أنتم تبيتونه وتريدونه، ويمكن يرفق هذه الأوراق مجموعة يعني صور من الرسائل إلى وزارة المعارف، ويقول إنما نشر يعبر عن وجهة نظر معينة، وهذه وجهات النظر الأخرى، وأرسلنا وهذه الصورة إلى عقاب ولم تنشر ذلك. وجربنا هذا كم مرة، أسكتنا مثل هؤلاء الذين يثيرون بين الحين والحين قضية المرأة، قضية الإنجليزي، تقليص منهج الدين، قضية حتى القرآن. يقول القرآن يعني والعياذ بالله، يعني وصل الأمر إلى حد أن البعض يقول يعني لما الطفل يقرأ ثبت يدا أبي لهب ويقرأ عن النار وهو ما يزال صغير، يعني هذه مشكلة. سبحان الله، انظروا والعياذ بالله، هؤلاء كم في قلوبهم من إيمان. وينسى هؤلاء أن الطفل بالتلفزيون يشاهد من مناظر العنف والجريمة والنار أمامه، تأكل الناس ما مفروضا لا يراه. وقد قرأنا كتابة مرة هنا كيف أنه في أمريكا درجات في أشياء لا يراها الأطفال مطلقا، إحنا عندنا ما في ولا شيء، درجة ولا شيء، كل درجة واحدة، كلنا درجة أولى في أن نرى كل شيء يعرض في هذه الشاشة كما يسمونها. فلذلك يعني ما عندنا مراعاة لمشاعر الأطفال، إلا أن القرآن لا يتأثين الرحمة للطفل إلا لا يتضرر من تبت ذا بلهم يتب، بس لكن غير ذلك ما نجد. هذا والله دليل النفاق في القلوب والعياذ بالله. نسأل الله لنا ولهم الهداية ونعوذ بالله من هذا النفاق ومن هذا الزغل ومن أن يكون الإنسان عون لأعداء أمته وأعداء دينه شعر أو لم يشعر. ثم الآن الحمد لله متوجهة للهداية، الأمة متوجهة للخير، متوجهة للقرآن. لو فتحنا المجال لقبول الأمريكان فقط الذين يريدون تعلم اللغة العربية والإسلام في بلادنا لقبلنا سنويا آلاف منهم. الأم في توجه عام عند المسلمين إلى تعلم القرآن واللغة العربية، ونحن لازلنا نطالب بأن نكون ذيلا، والله تعالى يريد لنا أن نكون رأسا وقادة وخير أمة أخرجت للناس. فإذا طعن الله فهذا موضوعنا، وإذا طعن المنافقين فلن يجعلونا إلا في الذيل وفي مؤخرة ركب الكفر والانحراف والعياذ بالله. عندي جيران في بلدي نصارى، هذا يقول من عند النساء. طيب، نعرفهم منذ صغرنا وبيننا وبينهم علاقات جيرة فقط، ولكن عندما سافرت وأقمت في السعودية وعندما أذهب إلى بلدي فإنني أذهب لزيارتهم وأخذ الهدايا لهم، وكذلك هم يفعلون ذلك، وأصلي في بيتهم بعد إزالة الصور من الغرفة التي أصلي بها، فما الحكم في معاملتي معهم؟ حقيقة أن مثل هؤلاء مدام جيران من أهل الذمة، أن الذهاب إليهم أو إعطاهم يعني أو الهداء إليهم بعض الهدايا وتحسين الصلة بهم لغرض الدعوة إلى الله أنه مما يحمد عليه صاحبه، نرجو أن يهديهم الله تبارك وتعالى على أيديهم. فالغرض هو النية، يعني الغرض إيش المقصود؟ أنه أن الأمر يرجع إلى النية، فمن كانت نيته الدعوة فهو مأجور على ما يدفع وعلى ما يقدم لهم، وهذا من باب الحكمة التي قال الله تعالى فيها ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. ولا بأس من التهادي بين المسلمين وغيرهم بهذا الشر إن شاء الله. طيب يؤذن لعله يعني ما تقدم يكفي الإجابة. نعم، أنه يجوز زيارة الكافر، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى اليهودي وأسلم، هذا حديث صحيح، والجلوس معه والتهادي أيضا، التهادي ما بينهم، ولكن يكون ذلك من المسلم بغرض أو بنية الدعوة إلى الإسلام، ولا حرج في ذلك إن شاء الله، يعني طبعا يعني خارج هذه الجزيرة الطاهرة. حكم الصلاة في قسم النساء الموجود في هذا المسجد حيث أننا لا نرى صلاة الرجال، إن شاء الله الصلاة صحيحة. طيب، الله المستعان. هذا كتاب ابن سينا عن النفس، طبعا كتاب حقق قديما، ابن سينا معروف، والمحقق كتب يقول ايش الفقير الى رحمة مولاه ادوارد بن كرنيليوس صنديق الامريكان، فبئس المحقق والمحقق له. وابعد شيء عن رحمة الله تبارك وتعالى هم الكفار، وأما هذا الأمريكاني فهو مستشرق كافر لا شك في كفره، وأما ابن سينا فهو من الزنادقة الذين اتفق الأئمة الذين يحتج بقولهم بالجرح والرجال على أنهم من الزنادقة، وهذا كتاب نفسه يدل على زندقته، فما لم يكن قد تاب عند الموت وهذا ما بلغنا والله تعالى أعلم بحاله، فإنه أيضا كذلك زنديق وهو بعيد كذلك عن رحمة الله عز وجل. نسأل الله أن يتوب علينا وأن يرد المسلمين إليه ردا حميدا أجمعين. فهذا الكتاب نشره أو قراءته لا تفيد بشيء، أنا أقول بشيء مطلقا، يعني حتى لو قال واحد نستفيد علم النفس منه نقول هذا كلام قديم وركيك مترجم عن اليونانية وغيره فلا فائدة فيه. إن كان فقط من باب أنك تحيل إليه، يعني متخصص تبغى تكتب عن ابن سينا وما قال وتحيل إليه، فهذا مثل ما ترجع إلى أي كتاب من كتب الكفر والضلال. أما أنك تتوقع أن فيه فائدة فلا فائدة فيه ولا في أمثاله. وحقيقة يعني ما أدري هل ممكن يعني مثل هذه الكتب أن تنتشر ما أدري، لكن على كل حال لأننا سئلنا عنها تشبيهها بكتب علم الكلام، لا هو هذا ليس من كتب علم الكلام أصلا. كتب علم الكلام على ما فيها من بدع وضلالات هي ترد وتنقض كلام الفلاسفة، لاحظ يعني في الجملة، وإن كان بعضهم يخوض في الفلسفة ولا يخرج منها كما قال أبو بكر بن عربي في شيخه أبي حامد الغزالي، قد يدخل في الفلسفة ولا يستطيع أن يتخلص منها ومن آثارها. فأبو حامد كتب تهافت الفلاسفة ومع ذلك هو في نفسه لكتبه من الفلسفة ومن آثارها شيء كثير، ولكن قبل أن ينقطع بالكلية عنها. فلا فائدة في مثل هذه الكتب بأي حال من الأحوال، وقد أغنى الله تبارك وتعالى عن الفلسفة والتفلسف بهذا الدين العظيم الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، ولله الحمد والمنة. حق واحد برجع له. طيب، بمناسبة الفلسفة كنت أنسى وذكرنا هذا الموضوع، طبعا كما ذكر الأخ الكريم أثابه الله هناك تفاهات، وأنا أشكر الأخ الحقيقي أنه شطب الصور جزاه الله خير، هذه يعني تفاهات يشغل بها الناس. ومن الأمثلة على ذلك المجلة التي تسمي نفسها كل الناس، فكتبت عن جمعية أشهر جمعية في مصر وهي جمعية الحمير، وأن أعضاءها من الحمير، والواحد منها يترقى من ليه؟ معليش يمكن بعض، من حرحور إلى جحش إلى حمار، وأن من أعضاء الجمعية طه حسين عباس العقاد، وكانت نادية لطفي وفصلوها، وأنه في حفلة عيد الميلاد وهذا الرجل موجود في رئيس الجمعية يحملون إليه يسمون حامل الحدوة ويجيبون برسيم هدية، كل أمرهم مركب على حكاية الحمير فعلا. وأشار إلى كتاب، وهذا الكتاب فعلا أنا تعجبت لأنه كتاب قد كده شفته ومكتوب حايف على جائزة نوبل 3 لا ممكن 8 ريال 7 وتشتريه شوف في بعض الكتاب مرة مكتوب أنا وحماري. وهذا شاعر أسباني اسمه خوان رامون، وترجمه الدكتور لطفي عبد البديع معروف عند الأخوة الحداثيين قلل الله أعدادهم. يعني الحمار وما ركب عليه وتوفيق الحكيم حمار الحكيم إلى غير ذلك. طيب هذا فلاسفة يقولون، الشاهد الفلسفة يقولون إن هذه معاني فلسفية، هناك معاني فلسفية عميقة تجعلنا نسمي نفسها جمعية الحمير ونتهادى بالبرسيم وننقب الواحد حرفور ثم ترقى إلى جحش ثم في النهاية حمار وصاحب الحدوة ورئيس الجمعية بأكملها. ولنا إيش هي؟ قال لك معاني كثيرة أنت ما تفهمون، منها الخدمة، خدمة الناس، الحمار يخدم الناس، ومنها الصبر، حتى قالوا أن الحمار لا يرفث إلا بعد أن ينفذ كل صبره وإلى آخره. أنا أقول حقيقة بغض النظر عن أن هذا من التفاهات التي تنشر وتكتب، والأمة تعاني المآسي والمصائب والمشكلات التي تشغلها عن هذا اللهو وعن هذا الفراغ، لكن أيضا لاحظوا مشكلة هناك معاني فلسفية عميقة. أنا أقول نعم يوجد معاني، لأنه كان عندنا هنا نادي كما يزال موجود سموه نادي البقر، أيضا بقر وحمير إلى آخره. ماذا يعني مدلول هذا؟ لها مدلول اجتماعي، مدلول نفسي، مدلول سياسي. هم يريدون أن يقولوا، وبعضهم ذكر هذا أظن العقاد، أن يحتجوا على كبت الحريات في المجتمع، أنه ما نقدر نسوي حزب سياسي فسوينا جمعية الحمير. يحتجوا على من يقول لكم تتدخلوا في شؤون ما تخصكم ما تهمكم، قالوا يا أخي إحنا حمير ما نفهم، أنت ليش تتهمنا بشيء إحنا ما نسويه، وتكون كلمة حمير حجة لأن يعملوا أي شيء تحت ستار الحميرة والبلادة وعدم الفهم. أو البقر، بقر يقول لك إحنا بقر تأخذونا بقر، ما أبي بقر، نلعب بلوت والنام. لكن هل هذا فعلا حقيقة الأمر؟ هناك للحمير وللبقر مآرب، ربما يأتي يوم من الأيام تفترس الأسود وتأكلها إذا نامت الأسود واشتغلت الحمير والبقر. هذا المدلول الذي يريدونه أن يصلوا إلى يعني أعماق معينة في المجتمع، أفكار يعني يريدون بثها ونشرها وترسيخ جذور، يعني مع طبعا الغرابة والاستغراب. وذكروا أنه حتى في سوريا جمعية للحمير، برضو غيرها. وفي طبعا في بريطانيا هذا معروف, في فرنسا هذا شيء, في أمريكا شيء آخر. لكن هنا يعني المهم أنه حتى أن يصل بهم الحال إلى أنه واحد كتب في إحدى جرائدنا هنا أنه يعني لابد من إعادة الاعتبار للحمار. أنه الناس إذا ضربوا مثل واحد كبير يعني سبحان الله كبير في السن ولو كتابات أدبية إن شاء الله حسن الخاتمة, يعني يطالب رد الاعتبار للحمار. أنه الناس إذا أرادوا يضربوا مثل قالوا أبلد من الحمار إذا كذا, والحمار له ولو جاب له خصائص ومزايا وفضائل إذا قراها الغسيل يتمنى من الحمار. لماذا؟ حقيقة يا إخوان هناك عملية نفسية مهمة نبدأ نتنبه لها. يعني لو لم يفعل الغرب وأبناؤه إلا هذا الشيء أنه ما يمكن نتمس الإخلال بالموازين, قلب المعايير, قلب الموازين. يعني يختل بذهنك أنت شيء ما كان بذهنك يعني معلم من معالم الحق أو الخير أو الجمال أو الفضيلة يمكن يكون شر, والجانب الآخر ما كان عندك مبتذل أو مرذول أو حقير يمكن يكون عظيم, وهكذا. إيش المعيار؟ لو لم يكن فيها إلا أن نعيش بلا معيار, ما تقدر تحتقر شيء أو تتكلم عن شيء, فلا تقول هذا خير يقول لك فيه وفيه وفيه من الضرر والشر, ولا تقول هذا الشر يطلعوا لك فيه معاني فلسفية عميقة أنه أحسن مما تظن. في النهاية تعيش الأمة بلا معيار. لكن هم لهم أهداف خبيثة كما ذكرت من خلالها ينفذون وينفثون السموم في هذه الأمة تحت هذه الشعرة. ويا سبحان الله, أين المساكين؟ أين الأرامل؟ أين المحرومون؟ أين الدعاة إلى الله الذين يحملون أعلى الشهادات في كثير من البلاد والحمد لله, ولديهم الكفاءة العلمية التي لو كانت في بلاد الغرب لأعجبوا بها وكل شيء, ومع ذلك يحاربون ولا أحد يطالب برد اعتبارهم أو بإنصافهم أو معاملتهم معاملة حسنة. المسلمون الذين يقتلون في السرب وفي الصومال وفي كل بلد احتله الكفار, من الذي يطالب برحمتهم أو باحترامهم أو يحتج كما احتجت جمعية الحمير البريطانية على معاملة الحمير في أسبانيا؟ والحمد لله ما قامت حرب أهلية بأوروبا بين الدولتين من أجل الحمير, والصرب يذبحون المسلمين ليلا ونهارا. يعني فيها إشغال, لأنه سبحان الله النفس الإنسانية, وقد تحدثنا لهذا تعرضنا لهذا من قبل, فيها جوانب رحمة جوانب شفقة. فبدلا من أن تشفق على مسلم أو محاصر أو مقاتل أو أسير يستحق الرحمة يجلبونها إلى مجالات أخرى, الطاقة تفرغ. فلو أن الإنسان مثلا ما قرأ إلا عن الحيوان أو عن أي شيء وحالته وبؤسه وفقره, صار في ذهنه أن المظلوم الوحيد في العالم هو هذا الحيوان حمارا كان أو جملا مثلا. لو حدث عن قضية أخرى لا شغلته. وهكذا في الإعلام يشغل الناس يعني يحفز هذه الدوافع الكاملة في النفس فيوجهها الوجهة التي يريد, بدلا تتوجه الوجهة التي يمكن أن تكون الصحيحة والشرعية لو وجد الإعلام الإسلامي الذي يبين الحقائق للناس. ونحن نرحم الحيوان والحمد لله تعرضنا لهذا قبل قليل, لكن نقول ليست القضية قضية رحمة أو عدم رحمة, وإنما القضية قضية حرب نفسية وغزو فكري مركز يراد به إشغال هذه الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شر هؤلاء أجمعين. ولضيق الوقت أظن ما بقي إلا نقرأ الإعلانات. بمناسبة الأسبوع التنشيطي للدعوة في حي الربوة والنزهة والبوادي, يسر مركز الدعوة الإرشاد بجدة أن يدعوكم لحضور محاضرة بعنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب المجتمع لفضيلة الشيخ عبد الله محمد رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجدة, هذا يوم الاثنين غدا إن شاء الله بعد صلاة المغرب بمسجد الربوة في حي الربوة. ثم المركز نفسه يدعوكم جميعا إلى حضور محاضرة بعنوان أعظم المصائب لفضيلة الشيخ عبد الوهاب الطريري يوم الثلاثاء 5/4 بعد صلاة المغرب بمسجد الرضا بحي الربوة. مسجد الرضا شمال بلدية المطار. لو كتب هذا لأنه ممكن ما يعرف لا يكتب في العناوين. ثم بارك الله فيكم يوم الثلاثاء أيضا بعد صلاة المغرب, لكن هذه في مكة. أي نعم, في مكة محاضرة للشيخ الدكتور محمد المختار الشنقيطي بعنوان الانتكاسة أسبابها وعلاجها في مسجد فقيه بالعزيزية طبعا بعد المغرب. في شيء آخر؟ لعلنا انتهينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى ويثبتنا من القول الثابت في هذه الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.